وأرقص. أبلة جميلة. وقفت مندهشة أمام أبلة جميلة وهي تعتذر لي في حنان آسر قائلة: يا حبيبتي ما نصفتك، يا حبيبتي خيبت ظنك. كانت أبلة جميلة ترتبط بصلة قرابة بجدتي التي تقيم معنا، وكانت تزورنا بين الحين والآخر للاطمئنان عليها. كانت امرأة أكثر تعليماً من أمي وتبدو أكثر حداثة منها في مظهرها. كتب القدر قصته لأبلة جميلة إذ توفي زوجها فجأة وهما في ريعان الشباب، تاركاً لها ولداً وبنتاً صغيرين. حكم عليها الأهل بالزواج من شقيق زوجها الذي يصغرها سناً ونضجاً. صدر القرار من كلتا العائلتين من أجل الأبناء، ولابد لها ولشقيق الزوج من الانصياع. قبلت أبلة جميلة قدرها، ولكنها أضافت تفاصيل من عندها. وافقت على الزواج ليطمئن أهل الزوج على أبنائهم، وعلى أن باب الزواج مجدداً بات مغلقاً عليها إلى الأبد. وفي الوقت نفسه أعلنت أن الزواج صوري، وأن عم الأولاد لن يدخل بها، وأن له حرية الزواج من أخرى. وعاشت حياتها كذا. في زيارتي هذه كنت في حوالي 12 من عمري، وبدأت أعلن الرغبة في الاستقلال والتصادم مع أهلي. كنت على خلاف مع أمي لرفضها السماح لي بزيارة صديقتي في بيتها بعد توقفنا عن اللعب معاً في الشارع الذي كبرنا عليه، والذي يبدو أنه كان أهون على الأهل من أن نغيب عن عيونهم في بيوت الأصدقاء. انتهزت فرصة زيارة أبلة جميلة بهيئتها الحديثة لأشكو لها تشدد أمي، متوقعة أن تناصرني وتؤيدني، ولكنها لم تفعل، بل أيدت أمي وخوفها علي. ما إن رأت الشعور بالخذلان الذي تبدى في عيني الصغيرتين، حتى بدأت تعتذر لي لأنها لم تنصفني ولم تنصرني وأنا التي لجأت إليها. كانت مكروبة لخذلاني، وجاءت كلمات والحنية كتربيتي على كتفي الصغيرة. نسيت مسألة زيارة صديقتي ورفض أمي، وحفر في وجداني منذ هذا اليوم أن نصرة من يلجأ إلينا واجب، وأن خذلانه عمل مخزن يستوجب الاعتذار والخجل. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.